سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله العزيز الغفار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل شيء عنده بمقدار. نحمدك ربنا ونشكرك على نعمك وفضلك، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، اتقوا الله وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. وإن الله تعالى قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بارتكاب الذنوب والمعاصي. قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله العظيم. روي عن يحيى بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إلهي، إن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين، فإني وإن كنت لست مطيعا لأرجو ثوابك، فأنا من المذنبين فأرجو رحمتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، والقرآن الكريم خير بداية نستهل بها لقاءنا. روي عن كعب الأحبار أنه قال: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالله عهدا. نستهل لقاءنا ونقلنا لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 31 وحتى الآية 46 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد

فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو عفوك ورضاك يا رب يا كريم ما لي سواك وقد أتيت حماك ما لي سواك ما لي قد أتيت حماك أنت العليم أنت العليم بسر من ناداك أنت المجيب أنت المجيب لمن دعاك بقلبه يا سامع الدعوات جل علاك إني أتيتك يا كريم بذلة والعفو منك تكرما بعطاك وسألت بالأسحار وسألت بالأسحار وسألت بالأسحار من سترى الورى وسألت بالأسحار من سترى الورى من سترى الورى رحماك ربي خالقي رحماك وسألت بالأسحار من سترى الورى رحماك ربي خالقي رحماك يا باسط الأرزاق يا باسط الأرزاق أنت المرتجى يا باسط الأرزاق أنت المرتجى من ذا يجيب إذا دعوت سواك من ذا يجيب إذا دعوت سواك فاقبل بفضلك من دعاك تكرما واصفح عن الذلات في علياك يا رب يا رب وارحم دعوتي أنت الذي ترضي الفؤاد إذا دعا وأتاك واكتب إلهي رحمة نرضى بها في جنة الأبرار عند سماء واجعل صلاتك والسلام على الذي هو خير خلق الله في دنياك. يا رب اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبها واحفظ يا رب جيشها واحفظ لها عزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب مصر تضرعت فأجابتها بالنصر والإسعاد من يمناك وكتبت نصرا عاطرا بهوائها فاستبشرت بالفضل من علياك فاحفظ بفضلك مصرنا فاحفظ بفضلك مصرنا من حاقد أنت الكريم أنت العظيم وأرضها برضاك وارفع لمصر منارة فيها الهدى أنت المجيب لمن دعا وأتاك وابسط لها الأرزاق يا رب الورى يا صاحب المعروف في علياك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله

فاصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به، وجاور إذا جاورت حرا أو امرأ كريما، فكريم الجد تعلو بجواره، ومن يصنع المعروف مع غير أهله يجده وراء البحر أو في قراره، ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من حق المسلمين عليك: أن تعين محسنهم، وأن تستغفر لمذنبهم، وأن تدعو لمدبرهم، وأن تحب تائبهم. فاللهم تقبل منا وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، أرى المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون

من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا نستزيد به من نعمك في حياتنا وننعم به بعد مماتنا لك الحمد يا ربنا حمدا لا ينقطع ثوابه إذا صرنا تحت التراب ونكون به آمنين من كل شد وعذاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر وأهلها أمنها وأمانها أرضها وسماءها بحرها ونيلها شعبها وجيشها وكل مخلوق يمشي على ترابها اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه وجنبهم كل ما تكرهه وتأباه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحفظا واقيا ونورا ساطعا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين